وهكذا الناس مثلها، من أراد أن يحرم بالعمرة فإنه يخرج من مكة إلى الحل فينوي بقلبه الدخول بالعمرة ثم يلبي، سواء كان من أهلها أو ممن حل فيها من حج عمرة ثم أراد عمرة فإنه يخرج إلى الحل. أما الذي أتى من بلاده يريد العمرة أو يريد الحج فإنه لا بد من الميقات الذي يمر عليه، كان من طريق المدينة أحلى من طريق ميقات المدينة، كان من نجد والطائف أحلى من السير ميقات أهل نجد، كان من طريق اليمن أحلى من ميقات اليمن، كان من طريق المغرب أو مصر أو الشام أحلى من رابغ، إذا كان من طريق الساحل أحلى من رابغ إلى عوازنة، كان من العراق أحلى من ميقات العراق وهي ذات عرق وهي ذات عرق ويسمى الضريبة، سواء كان أتى بعمرة أو حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت للناس وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من حيث عائشة حتى أهل مكة من مكة، فمن كان دون المواقيت إذا أراد العمرة أو الحج حرم من مكان أهل جدة من جدة، أهل الشرايع من الشرايع، أهل الزيمة من الزيمة، أهل أم السلم من أم السلم، وهكذا كل إنسان دون المواقيت حرم من مكان من الحج والعمرة، حتى أهل مكة إذا أرادوا الحج حرم من مكة، وهكذا من قدم مكة من غير أهلها قدمها للتجارة أو لزيارة أقارب أو لأعراض أخرى ما أراد حجا ولا أراد عمرة ثم بدأ له يحج وقت الحج يحرم مكة، والحمد لله. أما العمرة فإنه كما تقدم يخرج إلى الحل، إذا أراد عمرة هو في مكة يخرج إلى الحل فيحرم إلى الحل، كما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لما أرادت العمرة أن تخرج إلى الحل، فخرجت ومعها أخوها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم، والتنعيم خارج الحرم ويسمى الآن سميه الناس اليوم مساجد عائشة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحة الشيخ ويقول ما هي الأذكار التي تقال بعد الصلوات، نرجو أن تكون مرتبة مفصلة جزاكم الله خيرا. قد كتبنا في هذه الرسالة توزع دار الإفتاء في بيان الأذكار التي تقال عقب الساعة من الصلاة، ومعها رسالة أخرى في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ورسالة ثالثة في وجوب صلاة الجماعة، ففي الإمكان مراجعة دار الإفتاء لأخذ هذه الرسائل، ونوجز الآن ما يشرع في ذلك لإفادة المستمعين. جزاكم الله خيرا. يشرع للمؤمن والمؤمنة بعد السلام من الصلاة صلاة الفريضة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أن يقول بعد السلام مبادرة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لما روى مسلم صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثة، يعني يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذه السنة للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة، وإذا كان إماما ينصرف إلى الناس بعد هذا بعدما يقول اللهم أنت السلام والآخرة ينصر إلى الناس ويعطيهم وجهه إذا كان إماما، ثم يقول كل واحد بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما